الليث بن سعد إمام أهل مصر. الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الثمي هذا إمام مشهور من الطبقة السابعة، وهو إمام مصري وكان من أثرياء العلماء من أثرياء الأئمة، وكان يعني يصل الإمام مالك رحمه الله تعالى بهدايا كثيرة، وكان يقال إنه يعني ينفق على كثير من الفقراء ومساكين وطلاب العلم، بحيث إنه يقال كان دخله 80,000 دينار في السنة، 80,000 دينار، وهذا يقال إن واجبت عليه الزكاة لا في سنة واحدة لأن بشدة كثرة ما أنفقه على المحتاجين. فهذا الإمام إمام يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما لقيه إنما دخل مصر بعد موته، وإنما لما رأى ما عنده من العلوم وتبين له أنه أفضل من مالك قال هو أعلم من مالك إلا أن قومه ضيعوه، فلم يقم أصحابه مثل قيام أصحاب مالك بتدوين مذهبي وتدوين أقوالي وتدوين أحاديثي، فهذا هو السبب في تأخر أقواله أو في قلتها عن مالك.